قد رفعت امرأة طفلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم ولك حج. يعني يفتح الحج بالنسبة للطفل. ويقول السائب بن يزيد أجى به وأنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ابن 7 سنين. فيقول شروط ثلاثة: إسلام وعقل وتمييز، لا بد أن تكون مع الإنسان في كل عبادة إلا الحج. فالحج لا بد من الإسلام ولا بد من العقل ولا يشترط التمييز، لأن التمييز لا يشترط في الحج. فيصح حج الطفل إلا أنه لا يسقط عنه الركن، يعني حجة الإسلام لا بد أن يأتي بها بعد أن يبلغ. نعم. وهذه شروط لكل عبادة غير الحج، فيصح ممن لم يميز ويأتي. لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قالت يعني مع صدق قالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر. ويقول السائب بن يزيد أجى به مع النبي عليه الصلاة والسلام وعلى والرابع طهارة لحديث لا يقبل الله صلاة لغير طهور. الطهارة قد تكون من الحدث الأصغر وهذا يكون وضوء، وقد يكون من الحدث الأكبر وهذا لا بد من الاغتسال. لا بد من الطهارة الكاملة من الحدثين، الحدث الأصغر يكفيه الوضوء والحدث الأصغر الحدث الأكبر لا بد من الاغتسال، والحدث الأصغر يكفيه الوضوء. ويجوز في حالة إذا لم يجد الإنسان الماء أو وجد ولم يستطع أن يستعمله أن يتيمم، فالتيمم بدل طهارة الماء. وسيأتيها إن شاء الله هل التيمم مبيح أو رافع، هل التيمم مبيح أو رافع، على الخلاف في ذلك بين أهل العلم. وما هي ثمرة الخلاف؟ إذا قلنا إن الإنسان يحق له أن يتيمم ويصلي، لكن قالوا التيمم هذا مبيح، فريق آخر من العلماء قالوا التيمم هذا رافع، ما الفرق بين من يقول مبيح وما الفرق بين من يقول رافع؟ نعم. والرابع طهارة لحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم وتقدم الكلام عليها. والخامس دخول الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فسر العلماء عليهم رحمة الله موقوتا بأن معناها أي مفروضا في الأوقات، لا يتصح الصلاة قبل الوقت. لو أن إنسانا مثلا بعد يعني قبيل المغرب الساعة 6 أو 6:10 أو 26 دقيقة قال أريد أصلي المغرب، باقي دقيقة واحدة أنا أريد أصلي المغرب، ما كل ما يصح. لو أن إنسانا في الظهر قبل الزوال قال قلنا ما يصح. لو أن إنسانا في العصر في المغرب أو في العشاء قبل مغيب الشفق. فمن شروط الصلاة وهو الشرط الخامس دخول الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، أوقات محددة بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد صلى جبريل بالمصطفى عليه الصلاة والسلام في يومين، في يوم صلى في أول الوقت وفي يوم صلى في آخره، ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين. وسيأتينا إن شاء الله أحكام تتعلق بالجمع، يعني أنا مسافر وأريد أن أصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، وأريد أن أؤخرهما إلى وقت لا بعد منتصف الليل أو إلى قبل طلوع الفجر لأني مسافر، ويجوز أن أصلي الظهر والعصر عند الزوال لأني مسافر، وأن أؤخرهما إلى بعد العصر فصليهما جميعا لأني مسافر. فيجوز ذلك في أمور خاصة وفي ظروف معينة. والخامس دخول وقت صلاة موقوتة، وهذا المقصود هنا دخول وقت صلاة موقوتة، دخول وقت صلاة موقوتة يعني محددة. الآن إنسان يريد يتنفل يتنفل صلى المغرب ودعا بالدعاء المطلوب، قرأ آية الكرسي وقرأ المعوذتين والإخلاص وسبح وهلل، قال أريد أقوم أتنفل، صلى ركعتين وسلم وركعتين وسلم، جت الساعة السابعة صلى ركعتين وسلم وصلى ركعتين، ما يشترط وقت لأن هذه نافلة. لو صلى إلى أذان العشاء، رجل آخر صلى العشاء وقال هذه فرصة وأنا موجود في الحرم أريد أن أقضي الوقت بالنافلة، وبدأ يتنفل إلى الفجر، نقول لا حرج في ذلك لأنه ليس هناك وقت محدد. فيقول هنا الشرط الخامس دخول الوقت للصلاة الموقوتة، يعني التي تحتاج إلى وقت. أما الصلاة التي لا تحتاج إلى وقت فلو صلى من بعد العشاء إلى الفجر، ولو صلى من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الظهر، ولو صلى من الظهر إلى العصر، ولو صلى من مغيب الشمس إلى العشاء وهكذا، لا حرج فيها. فدخول الوقت للصلاة التي تفتقر إلى دخول وقت كالصلوات الخمس، لأن لها أوقات وهي الأوقات المحددة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. والخامس دخول وقت صلاة موقوتة، وهذا المقصود هنا وعبر عنه بعضهم بالمواقيت. مواقيت، مواقيت الصلوات، مثل عندنا المواقيت، مواقيت الحج، حدد النبي عليه الصلاة والسلام لمن جاء من طريق الطائف حدد له قرن المنازل، ولمن جاء من اليمن حدد له يلملم، ولمن جاء من المدينة حدد له ذي الحليفة وهكذا. وقال عليه الصلاة والسلام قلن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر مواقيت. لكن لو إنسان مثلا قال أنا بدي جاء من الطائف وقال أنا الآن الإحرام من قرن المنازل أو السيف، لكن بتقدم وبحرم من الشرائع، لا لأنك تجاوزت الميقات. لو أنه جاء من طريق الجنوب مثلا وقال بدل ما أحرم من من من من يلملم أو من السعديات أريد أحرم من عند الكعكية أو عند كل، يقول كذلك لا يجوز، هذه مواقيت محددة. فكذلك الصلاة لها أوقات محددة، لا يمكن أن يصلي الإنسان قبل دخولها، لا يمكن أن يصلي الإنسان قبل دخول هذا الوقت. نعم. والخامس دخول وقت صلاة موقوتة، وهذا المقصود هنا وعبر عنه بعضهم بالمواقيت. قال تعالى نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.